وحلقة اليوم مستمعينا الأعزاء عن الصدق وما ورد فيه وما ورد عنه أيضا في التراث العربي. مستمعينا الأعزاء خلال الفترة القادمة لنا أيضا لقاء مع باقة من البرامج الدينية، فتابعوها وانتظروها معنا. ونحن في انتظاركم على خدمة الرسائل القصيرة 4406 إذا كان لديكم أي أسئلة أو مقترحات، ونسعد بأن نسهر معكم من الآن وحتى 5:30. خالد عيد على هندسة الهواء، ومعكم من أمام الميكروفون أسماء موسى. مستمعين في كل مكان، هيا بنا الآن نبدأ لقاءنا معكم وليلة جديدة من ليالي أضواء المدينة. هنا القاهرة. أنا قلبي ليك ميال وما فيش غيرك على البال، انت وبس اللي حبيبي، انت وبس اللي حبيبي، انت وبس اللي حبيبي، انت وبس اللي حبيبي. مهما يقول العزلان مع احلى الالحان والانغام اهواك، واتمنى لو انساك وانسى روحي وياك، وانضاعت تبقى فداك لو انسان وانساك، وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك، والادمع يفكرك ارجع تاك في لقاك، الدنيا تجيني معاك ورضاها يبقى رضاك، وساعتها يهون في هواك في هواك طول حرماني. نسهر مع ليالي أضواء المدينة. أحس الوسوسة ولو أنت لوحدينا، أحس الوسوسة ولو أنت لوحدينا، أحس الوسوسة ولو أنت لوحدينا، ولا حدش في الهوى له حاجة عندنا. أحب أحب أحب الوسوسة. ليالي أضواء المدينة بصحبة سوسن أبو اليسر وعز جنيدي. أصدقائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم وحفل جديد من حفلات أضواء المدينة. اليوم أعزائي أقيم بمدينة كفر الدوار عام 1963. شارك في الحفل نخبة من ألمى نجوم الغناء، ونبدأ بهذه الأغنية الجميلة للفنانة وردة، وهي من كلمات علي مهدي ولحن الموسيقار بليغ حمدي. أحبك احبك فوق ما تتصور وعزك فوق ما تتصور أحبك كتيره

حبيبتي بكرة تكبر وتروح المدرسة ويقولوا بنتي شاطرة ونمرة كويسة تكبر بعنيا سرتك من الصبح للمساء تكبر بعنيا سرتك من الصبح للمساء وأقول خلاص كبرت هتبقى مهندسة يا اخواتي يا اخواتي يا اخواتي بحبها ده حبيبة امنا يا اخواتي بحبها ده حبيبة امنا حبيبة امها يا اخواتي بحبها حبيبة امها يا اخواتي بحبها اخواتي يا اخواتي يا اخواتي بحبها يا حبيبة امها اخواتي بحبها ده حبيبة امها اخواتي بحبها ده حبيبة امها. أصدقائي المستمعين، وشارك الفنان محرم فؤاد في حفل الليلة بأكثر من أغنية، اخترنا لكم يا وحشني رد علي، الكلمات لعبد العزيز سلام واللحن للموسيقار فريد الأطرش. حيث ابني الوقت وانا وياهم مشتاق علامات يا وحشنا. ورماني على نار اللي بتكوي غيابة صال خلاني سهران على دمع سعيد. الشوق خدني ورماني على نار اللي بتكوي غيابة صال خلاني سهران على دمع سعيد. شوف قلبي شوف هرمانه شوف حيرته شوف تعذيب لي بس حتنسى حنان ده حبيبك وانت حبيب. شوف قلبي شوف هرمانه شوف حيرته شوف تعذيب لي بس حتنسى حنان ده حبيبك وانت حبيب. شوف قلبي شوف هرمانه ده حبيبك وانت حبيب زي ما بيحبك حبك ومحدش ينسى حبيبه زي ما بيحبك حبك ومحدش ينسى حبيبه. سلامات سلامات يا وحشنا. خدني في حضنه سهرني والهوم بقت حواليا تحكيلي وتفكرني. الليل شافني لوحدي خدني في حضنه سهرني والهوم بقت حواليا تحكيلي وتفكرني. بتفكرني بلالي بتفكرني بأيامك بتشوقني بكلامك بتفكرني بلاليك بتفكرني بأيامك بتشوقني لعينيك بتشوقني لكلامك بتفكرني بلاليك بتفكرني بأيامك بتشوقني لعينيك. وحشوفك امتى وفين يا حبيبي الروح والعين. وحشوفك امتى وفين سلامات سلامات سلامات سلامات يا وحشني يا وحشني رد عليا ازاي سلامات انا حبك قد عنيا والعمر في حبك مات يا وحشني رد عليا ازاي سلامات انا حبك قد عنيا والعمر في حبك مات سلامات سلامات سلامات سلامات يا أصدقاء. شاركت الفنانة الرفيقة نجاة في حفل الليلة بأكثر من أغنية. استنى لكم كل شيء راح وانقضى. الكلمات لإسماعيل الحبروك واللحن للموسيقار بليغ حمدي. Thank you. بس وحياتي اللي فات أعزائي المستمعين، وشارك الفنان الأصيل محمد أنجيل في حفل الليلة بأغنيتين. اخترنا لكم يهل اسكندرية، الكلمات لمحمد علي أحمد، واللحن للموسيقار كمال الطويل. Yeah.

خير لكم. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.

وحده لا شريك له له وبقدرة الله وبقدرة الله وبقدرة الله العلي مقات. والشمس تسطع في السماء والشمس تسطع في السماء والبدر نبراس يضيء به الدجى والبدر نبراس